الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول السائل: وجدت في بعض الكتب عبارة وأنتم أيها المسلمون خلفاء الله في أرضه، فما حكم ذلك؟ بعض الناس أحيانا لما تكلم مع الناس يقول له: أنت يا فلان أنت خليفة الله في أرضه، وربما يستشكل المعنى على بعض الناس أو بعض الناس يفهم المعنى خطأ. فمثلا فلان صار خليفة لفلان، معنى ذلك أن الأول رحل والثاني أو غائب والثاني خلف مكانه وحل مكانه، فهذا المعنى لا يستقيم مع ربنا جل في علاه، لأن الله جل في علاه حي قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه جل في علاه. لكن معنى أنه جعل في الأرض خليفة معنى آخر، يتضح من جواب اللجنة إن شاء الله. يقول السائل: وجدت في بعض الكتب عبارة وأنتم أيها المسلمون خلفاء الله في أرضه، فهل معنى ذلك أنه غاب عن الله عز وجل علم ما يدور في الأرض؟ حاشا وكلا، فما حكم ذلك؟ الجواب: هذا التعبير غير صحيح من جهة معنى العبارة المستقيمة، ما بتتقالش كده. لكن لو قال مثلا الكاتب: إن الله جعلكم خلفاء في الأرض، خلفاء يعني يخلف بعضكم بعضا، لكن خلفاء الله في أرضه، هذا المعنى قد يستبشعه المسلم إذا قرأ سمع. هذا التعبير غير صحيح من جهة معنى، لأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء المالك له، ولم يغب عن خلقه وملكه حتى يتخذ خليفة عنه في أرضه، وإنما يجعل الله بعض الناس خلفاء لبعض في الأرض، يعني ده يرحل وفلان يخلف مكانه، ده يمرض ويخلف مكانه فلان، ده يسافر ويخلف أو يخلف مكانه فلان. فكلما هلك فرد أو جماعة أو أمة جعل غيرها خليفة منها يخلفها في عمارة الأرض، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض، بالآية التي تتضح المعنى خلائف الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، يعني دول يهلكم يأتي مكانهم قوم آخرين يخلفون من سبقهم. وقال تعالى: قالوا لهم بني إسرائيل يعني أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، يعني أنتم ممكن عن قريب تكونوا خلفاء في الأرض دي اللي أنتم مش قادرين أن أنتم تعيشوا فيها، ويذهب رب العالمين عدوكم. وقال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، دي ممكن تكون الآية التي اشتبه معناها على بعض الناس، لكن جاعل في الأرض خليفة يعني خلقا يخلف بعضهم بعضا، لكن رب العالمين لم يغب عن خلقه ولم يغب عنه علم ما يدور في كونه الذي خلقه سبحانه جل في علاه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أي نوعا من الخلق يخلف من كان قبلهم من مخلوقاته هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.